الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لشيخنا في علمه وزده علما وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم اغفر له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في زكاة الماشية. وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذوي، وهي 5 من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من بقر أو معز إلى 9، ثم في 10 شاتان إلى 14، ثم في 15 3 شياه إلى 19، فإذا كانت 20 4 شياه إلى 24، ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت سنتين، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى 35، ثم في 36 بنت لبون وهي بنت 3 سنين إلى 45، ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت 4 سنين إلى 60، ثم في 61 جذعة وهي بنت 5 سنين إلى 75، ثم في 76 بنت لبون إلى 90، ثم في 91 حقتان إلى 20 و100، فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. ولا زكاة من البقر في بدأ المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن حكم زكاة الماشية. زكاة الماشية من حيث الجملة واجبة وفريضة بإجماع الأمة، ويصنف من أصناف الزكوات الواجبة التي يسميها المعاصرون فرو الحيوانية، وقد يسميها بعضهم زكاة الأنعام أو زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة الماشية، وهكذا هي مصطلحات تخدم ما تخدم معنى واحد، وهو تلك الأنعام التي حصرها الشارع في 3، عند جماهير العلماء على خلاف في الخيل عند الأحناف، لكن مذاهب جماهير الأئمة على أن الواجب هو فيما عدده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإبل والبقر والغنم. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يحدد هل هي من الذكور أم من الإناث، هل من المعلوفة أم غير المعلوفة التي تسمى السائمة. بعض الأحيان المواشي قد تكون ماذا؟ سائمة، ترعى في البرية من غير أن يجلب لها صاحبها العلف والماء وكذا، يصير هو ماذا؟ كأنه هو المعتني بها في كل ماذا؟ في كل ما تحتاجه من أكل وشرب، مفهوم؟ فلم يفرق المؤلف رحمه الله تعالى. هو مذهب المالكية أن السائمة والمعلوفة سواء، بل لو كان يستعملها للحرف وللدرس وغيره فإنه ماذا أيضا عند المالكية تدخل ماذا؟ تدخل ضمن ما يجب تزكيته. وهذا مخالف لما عليه الشافعية والحنابلة في خلاف في هذه المسألة بالذات. أما المالكية فرأوا تعميم أخذ الزكاة من كل بهيمة الأنعام، لا فرق عنده بين السائمة والمعلوفة، ذلك للإطلاق الموجود في قوله صلى الله عليه وسلم في 50 من الإبل صدقة، ولم يحدد، وقال في 40 شات ولم يحدد، أطلق ماذا؟ أطلق في الشاه وأطلق في الإبل. جاءت بعض الأحاديث التي يقيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم هاته المواشي التي يجب أن تخرج منها بلفظة السائمة، اللي هي كما قلوا هايمة وترعى، فقال عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة. لذلك وقع ماذا؟ وقع خلاف بين العلماء في كثير من المسائل الفقهية يقع الخلاف بين الإطلاق والتقييد بين الفقهاء. فالمالكية رأوا بأن هذا القيد غير مؤثر. هذا القيد غير مؤثر. كيف غير مؤثر؟ قالوا إنه خرج الغالب، لأن غالب ما كان في العهد النبوي وفي الحجاز وغيره أن الإبل ولا كانت ماذا كانت سائمة ترعى في البرية ثم ترجع مثلا كانها مكانها. فقالوا فهذا مراعاة للغالب. والعلماء على أن الرفقة إذا كان مفهومها فيه أنه خرج مخرج الغالب فإنه لا يعمل به. شيء آخر وهو أنهم قالوا فيه تعارض بين مطلوب ومفهوم. فإن الحديث الأول الذي فيه إيجاب الزكاة في كل المواشي منطوق، وأما في قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة غنم الزكاة مفهومه أنه في غير السائمة لا توجد زكاة، لكن هذا مفهوم. قالوا فإذا تعارض المنطوق والمفهوم فأيهما يقدم؟ قالوا الذي يقدم هو المنطوق. مش معنى. قال شيء آخر وهو لأنه سواء كانت معلوفة أو كانت سائمة فإنها تنمو بنفسها. فكونها معلوفة وكونها سائمة فإن هذا لا يؤثر في قضية النماء الذي ذكرناه سابقا، وقضية مفصلية في قضية ماذا؟ في قضية النماء. فلذلك أطلقوا القول بوجوب الزكاة في كل المواشي هي بهم الأنعام ثلاثة، في لا المعلوفة والسائمة في التي للحرث وللدرس ولغيره. مفهوم هذا شيء. شيء آخر وهو أنه في هذه الثلاثة فقط، أما الخيل فلا، وأما الأحاديث التي ورد فيها ذكر الخيل فإنها لا تصح، بل معارضة بما هو أقوى منها وهو ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في فرسه ولا في خادمه ولا في عبده صدقته. مفهوم. إذن الحكم الأول وهو أنها تجب في بهيمة الأنعام وتجب بلا فرق بين سائمة وغيرها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأنصيبة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أن معرفتها إنما هو من الوحي الكريم. وكذلك مقدار ما يخرج منها فإنه ماذا؟ أيضا من الوحي الكريم، توقيفي من عند الله سبحانه وتعالى، عرفناها طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هو الآن يعدد رحمه الله تعالى، لكن الذي يلزمنا هو أن نعرف بعض الملاحظات. مفهوم. الملاحظة الأولى وهو أن هذه الأنصبة تنتقل، عندك رقم من بداية إلى غاية، بداية إلى غاية، بداية إلى غاية، بداية إلى غاية، بداية الثاني من نهاية الأول، بداية الثالث من نهاية الثاني وهكذا. ثم تخرج ماذا؟ تخرج النصاب الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم. الملاحظ أن الأصل المعلوم أن الزكاة مخرجها من جنس المزكى. الزكاة من جنس المزكى. ملاحظة الأولى في الإبل على خلاف الماشية في الغنم والبقر، أن المقادير الأربعة الأولى نخرج فيها من غير جنس الإبل. مفهوم. من غير جنس الإبل نخرج من الشياة، نخرجوا كما قلوا إحنا من الكباش من الغنم. مفهوم. يبدأ من ماذا؟ دمن من خمسة يروح حتى تسعة، ومن بعدها يبدأ من عشرة حتى 14، ومن بعدها من 15 حتى 19، ومن بعدها من 20 حتى 24. هنا ماذا كي تلحق 24 ماذا؟ لا نقولوا النصاب اللي جاي يقول لي من جنس الإبل، معناه نقول مخرجوا من جنس ماذا؟ من جنس المذكر. مفهوم. من جنس المزكى، معناه بداية النصاب هي شحال؟ 50 من الإبل. إذا إنسان عنده أربعة لا يزكي، ثلاثة من باب أولى، اثنان من باب أولى، فيبدأ من خمسة. خمسة يقابلها شحال؟ شات واحد حتى التسعة. معناه كيكون عنده ستة يخرج شات، عنده سبعة يخرج شات، عنده ثمانية يخرج شات، عنده تسعة يخرج شات. وسوف يأتي بأن هذه اسمها احنا الوقص أو الوقص، وهو ما بين المقدارين، ما بين مقدارين من الزكاة اللي حكمه حكم ما قبله. ما بين المقدارين من الزكاة حكمه حكم ما قبله. ولذلك هذا هو ذاك التوقيف فيه، رغم انه ما قالكش في الستة تخرج اكثر من الخمسة، ما قالكش في السبعة تخرج اكثر من الستة ومن الخمسة، مفهوم؟ وانما تخرج كيما الخمسة. عندك يكون عندك خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، خرج ماذا؟ واحد. ومن بعد انتقل الى مقدار اخر بعدها ماذا؟ تجي العشرة، عشرة 11 12 13 14 خرجوا شحال؟ اثنين، مفهوم؟ ومن بعد 15 16 17 18 19 خرجوا شحال؟ ثلاثة. راكم معايا؟ ومن بعد 20 21 22 23 24 شحال خرجوا؟ أربعة. خرجوا راكم معايا؟ أربعة وشنو؟ ماذا؟ شيا. تكون ذكر أو أنثى من الكباش، لكن يكون سنها ماذا؟ ثاني. دخلت راهي في السنة الثانية، كملت الأولى ودخلت في السنة الثانية، سواء كان دخولا مباشرا ولا دخولا بينا. دخول مباشر هي الجذعة، ودخول بين هي ثانية، مفهوم؟ كي نروحوا نلحقوا من 25 يجينا ماذا؟ يجينا ماذا؟ ملاحظة، وهي أنه خلاص نقولوا نخرجوا ماشي من الكباش، نخرجوا من جنس ماذا؟ من جنس المزكى وهو الإبل. راكم معايا؟ من جنس المزكى وهو الإبل. كاين شيء آخر يتغير منه، وهو أنه الفرق الفوق كان في الغالب شحال؟ أربعة. يتبدل يولي 10 9 10 تقريبا 27، يعني يتغير الفرق بين مقدار ومقدار. وتجد ماذا؟ تجد ماذا؟ شيء من التباين الذي قد يكون لا معنى له في نظرنا، ولكن الله عز وجل هو العليم. تقول لي علاه كانت بين 25 حتى 35، ومن بعد 36 تولي 46 مثلا، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى هو العليم. ذلك ماذا؟ ذلك من حكمة الله التي قد يعلمها غيرنا وقد يخونا فيها صوابا أو تقريبا أو تأكلها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء له أثر سوف نتكلم عنه عندما نتكلم عن قضية الضم، مفهوم؟ أن ضمه هل نضمه زعما إنسان عنده أربعة من الإبل وعنده 20 كبش يزكي ولا لا؟ هنا سوف نتكلم عن الضم، كما تكلمنا على الذهب مع الفضة نتكلموا على ماذا؟ على الإبل، هل تضم للبقر، هل تضم للشياء والعكس. ثم قال ومن بعدها بدأ لنا واش قال ثم في قرن، فإذا كانت في 20 إذا كانت وهي 500 ففيها شاة تبع وتنين، فثم في 15 ثلاث شياه إلى 19، فإذا كانت 20 فأربع شياه إلى 24، ثم في 25 أيوة هنا 25 نروحوا شحال؟ 35 ندخلوا في ماذا؟ ندخلوا في جنسي الإبل، نخرجوا كما نقولوا احنا نخرجوا من الإبل جمل كما نقولوا جمل يكون ماذا؟ سنه سنة ودخل في الثانية، سنة ودخل في الثانية اللي يسموها العرب بنتو مخر. والملاحظ أنه ما سوف نخرجه جله أنثى، غير كما نلقاوش نقوله نخرجه ابن له، مفهوم؟ تفضل. قال ومن بعد تولي لنا من 25 ل 35، شحال عندنا بيناتهم؟ ثم في 36 بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين الى 45 ومن بعد تولي من 36 ل 45 وكان نقولوا الاول حنا قلنا 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 شحال خرجوا حتى ل 35 خرجوا كاع كيف كيف كلها هذا كلها سوا اللي عنده 25 جمل كيما اللي عنده 25 35 جمل نفس الحكم وهو انه يخرج بنت مخار جمل انثى سنه من سنه كمل سنه ودخل في الثاني نروحوا اللي موراه وهو انه يكون عنده لحقسها في 35 نقول له 36 حتى 45 نفس الشيء ما عاد يتغير واش تغير واش تخرج تزيد تطلع بعام اللي تكون كملت عامين ودخلت في الثالث كملت عامين ودخلت في الثالث اللي نسموها بنت لابو فهم هذه اسماء تاع العرب كان نسمي كل احنا عندنا نسموه مثلا ثنيث سداس جماعي كذا وما هذه التسميات تاعهم بالنسبه للابن لو كان تروح للصحراء ممكن عندهم الابن كذا عندهم تسميه خاصه بالعرب يسموا مثلا اللي يزيد صغير يسموه الحاشي وهكذا ما نعرفش لكن يسموه بطريقه ثم في 46 حقه وهي التي يصل ايوه نبداو من 46 حتى 60 46 حتى 60 شحال خرجوا حقه اللي هي تزيد عام هذيك اللي تخرج تزيد عام معناها هو شنو بغض النظر عن وصفها لان الاوصاف في بعض الاحيان لا تقدر تسميها اللي هي منها هو السن فهمتني كان نقول الاوصاف لا تقدر تسميها يعني لو كان نقول الاوصاف ممكن حنايا ما نسموهاش باسم يقتضي الوصف تاعها وبالتالي فنرجعوا الى سنها لا الى تسميتها لو كان حنا مثلا في الجزائر وعلى الصحراء اللي تاع 5 سنين يسموها مخاض او ما يسموها مخاض هل له اثر؟ لا اثر له ما عندوش اثر سماها مخاض لا اثر له الاثر يرجع الى ماذا؟ الى السن لا الى ماذا؟ لا الى تسميتي فان التسميه لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي تعديلا راكم معايا إذن من بعد شحال؟ غير لازم نكمل. ثم في 46 حقة وهي التي 46 60 حقة. ثلاث سنين دخلت في الرابع. ومن بعد ثم في 41 47 48 49 50 51 كاع كيف حتى 60. نقول له 61. تفضل. نعم. ثم في 61 جذاعة وهي بنت 5 سنين حتى 75. حتى 75. خرجوا ماذا؟ جذاعة. جذعة في الإبن غير الجذعة في الغنم زيد لها عام وبعدين هذا 61 62 63 64 65 حتى 75 كاع كيف كلها تخرج جذعات مفهوم نروحوا شحال 76 90 نخرجوا بنتا لابون ومن بعد ولينا من كم 91 حتى 120 خرجوا حقة الوصف اللي قبل الوصف اللي من قبل راكم معايا دوكم بعد شحال ولينا ما عندهاش حق كي تكون عادله مثلا ذكر لا بالاسنان تعملوا بالاسنان كي تولي عندنا زعما نقولوا 130 كيفاش نتعامل معاه؟ يزيد عليها 150 بعد نتبعوا ماذا؟ نتبعوا الرقم كيما نقولوا نطلعوا بالعشر ونطلعوا بالعشر ماشي مع مراعاة ماذا؟ واش قال هو؟ فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي 40 حقة ومن بعد ففي كل حقة ففي كل 50 حقة وفي كل 40 40 من 130 للفوق كيفاش تحسبها؟ واش عندك مثلا 130 تحاول تقسمها على هذا العدد شحال تعمل؟ 40 40 50 40 40 50 تقول لي شحال عندك صافي؟ 200000 140 قسمها على هذا الوقت شحال تولي؟ 50 50 40 150 50 50 50 160 40 40 40 40 170 40 40 40 50 وهكذا وين خرج لك 50 تخرج حيت ما وين تخرج وين كانت لك 40 تخرج وهكذا وين عندك 10000 وين عندك 100000 المهم تطلع بال10 من 130 حتى 140 تخرج كيما 130 من 141 حتى 149 حتى تخرج كيما 140 وهكذا فهم ولا فهمتوها؟ عندوهاش هاي رقعة أحسن الله إليك ولا زكاة من البقر ولا زكاة من البقر لو كان نبداو نحسبو نلقاو باللي راهي 4 4 4 4 4 ومن بعد 10 9 10 10 10 27 4 4 كي تكون تخرج الشيا ومن بعد الاخرين 7 كي تكون تخرج الإبل وين جنسية دوك ينتقل للبقر البقر أسهل البقر أسهل أحسن الله إليك ولا زكاة من البقر في أقل من 30 فإذا بلغت أيوة اللي عنده معنى اللي عنده 29 بقرة لا زكاة عنده 29 لا زكاة عنده وقتاش يزكي إذا كانت عنده 30 وفضل 30 فوق نبدأ من 30 الحساب اللي كان بيه ماشي كيف الحساب اللي كان أول شيء يتغير وهو أن البقر دائما يخرج من جنس البقر ماشي كيما الإبل ديما بالشية وما البقر دائما نخرجوا ماذا من جنسها بقر مفهوم لكن الحساب تاعنا يبدا من 30 ومن بعد من 30 نخرجوا شنو ما يسمى تابع يبدا مضرع وسطي يتباعوا هنا المهم حنا يهمنا السن تاعو اللي هو 30 بقرة جنسها كملت عام ودخلت دخلت في الثاني ما قيل غير واحد لكن أقرب هو أنه كملت عام ودخلت في السنة دخلت في السنة الثانية إذا كان عنده 30 بقرة يخرج ماذا؟ بقرة سنها تجاوز السنة راهي في السنة الثانية رقم عام ثم 31 32 33 34 35 36 37 38 39 يخرج نفس الشيء جينا على الربعين يتغير وش يتغير؟ شي يتغير الصنف يتغير واش يخرج يزيد عام يخرج بقرة تسمى مسنة اللي سنها هو ماذا؟ هاي في السنة الثانية وكملت كملت الثانية ودخلت في الثالثة بعضهم يقول كملت الثالثة ودخلت في الرابعة لكن أقرب هو ماذا هو رقم عام بين 30 و 40 شحال؟ 9 9 9 بيناتهم 9 30 و 40 عندنا بيناتهم 9 هذوك 9 هذوك نخرجوهم كيما كيما 30 من 40 نروحوا لل 50 لا تولي دائما تشوف رقم 30 ورقم 40 مفهوم نعم رقم 30 ورقم 40 كي تجمع كي تجمع 30 مع 30 شحال نعطيك 60 ماذا تبدا من 60 كي تجمع 30 مع 40 نعطيك 70 40 مع 40 80 30 مع 30 مع 30 90 وهكذا تخرج بهذه الطريقه تولي تنتابع في حال من 10 ماشي من 50 من 60 تبدا يعني الاصغر ما يجتمع فيه 30 من 30 هو 60 معناه من عندك بديت انت بشحال؟ 40 بديت من 30 حتى 40 كانوا 9 مفهوم بعد من 30 من 40 حتى 60 شحال عندك 19 ومن بعد مور 60 يولي عندك غير 9 مفهوم يولي عندك الفرق غير 9 وانت ماشي لكن كيفاش دير اللي عنده مثلا عنده 70 واش نقول له خرج اللي عنده 60 نبداو ب 60 تبيع عنده ثلاثة تبيع ومسن عنده 70 عنده 80 سنتان عنده 90 ثلاث أتباع عنده 100 30 40 يولي لك 100 يولي لك شحال تبيعان وموسين عندك 110 شنو يزيد 110 كيفاش عندك 40 40 30 يساوي 110 مين يجيك 40 خرب جاليك عندك 120 كيما تحب لاخش 30 في 4 تساوي 120 و 40 في 3 تساوي 120 تحب تخرج هكذا تحب تخرج تحب تخرج 4 تبيعها ولا تخرج 3 مسنات معاكم معايا 130 10,000 و140 راس معنى 10,141 راس 10,142 راس 10,141 راس هذه كاع عندها نصاب عندها نصاب كي تدخل في 10,150 يتبدل لكن دائما تقسم على ماذا واش يجيك من 40 و 30 بحيث أن يكون الباقي هو مواصل ماكوش معك خلاص هيا رب أحسن الله إليكم ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة الآن يدخل في الغنم الغنم اللي عنده قل من 40 ما يزكيش معنا في الإبل شحال 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40 اللي عنده قل من 40 ما يزكيش غير إذا كان حاجة فيها هذه حاجة أخرى ما نهضروا على التجارة نهضروا إنسان عنده ماذا عنده مربي المشيئة أما اللي يتاجر فيها هذا كان شيء آخر تفضل قال فإذا بلغت ففيها شاة ففيها شاة جدعة إذا كانت 40 عندها فيها شاة جدعة وثانية إلى 20 و 100 إذا كانت 40 شحال واش نخرج شاة عندي إذا كانت شحال 80 لا روحوا ل 120 معناها تصور بان اللي عنده 41 42 43 44 45 حتى 119 حتى 120 يخرج كاع كيف كيف وهي شاب وهذا يفيدنا في مسؤوليتي في قضيه الخلطه الجمع والتفريق ومن بعد نبداو من 121 حتى حتى 200 يخرج شاتان ومن بعد من 201 حتى 399 شحال يخرج؟ 301 حتى 300 لا حتى 300 الى 300 ايوا روح الى 300 299 شحال يخرج؟ 3 ثم في كل 200 شات عنده 400 خرج واحدة ولا أربعة في كل 100 واحدة صافي كيف اللي عنده أربعة في خمسة في 500 خمسة في 600 ستة وهكذا اللي عنده 10,000 10 دائما قسم على 100 دائما عندك هذا قسم على 100 دائما عنده 10,000 نقول قبل 10,000 عنده 9,900 هذه خرج من بعد 9,901 9,902 هذه حتى من 10 قبل 10,000 كلها ماذا؟ نصاب او كلها مقطع ضرب واحد فهمنا؟ هيا نروحوا للمهم ولا زكاة في الاوقاص وهي ما بين الفريقين هذا اللي كنت نقول لكم انا بين كذا وكذا بين كذا وكذا بين قلنا خمسة قولي بعد ستة سبعة في الإيبيلا خمسة ستة قلنا خمسة وبعد جينا ستة سبعة ثمانية تسعة هذا قاعد يولي هذاك يسموه في الزكاة يسموه المقص أو الوقص، وهو واش المال تاع الشيء ما بين المقدارين. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في الأوقاص. واش معناتها لا زكاة في الأوقاص؟ معناها ما تزكيش. لا معناها ماشي كيما النقدين بحساب ما زاد، ماشي كيما النقدين. حنا النقدين واش قلنا؟ بحساب ما زاد. عندك انت الزكاة هي 20 دينار ذهب، إذا كان عندك 25 دينار تحسبها معاها نسبة مئوية، دير وتحسبها. هنا لا، هو ماذا؟ هو نفسه. فقوله ولا زكاة في الأوقاص ليس نفي للزكاة، فهم؟ وإنما نفي لحساب نسبتها، وإنما ترجع إلى النصاب أو المقدار الذي من قبلها. فقال ويجمع الضال معروفها، قال وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام. ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبغت والعراق. هذه أنواع. مثلا الإنسان عنده مثلا نضربوا بالجمال، ممكن تتصوروها، عنده جمال فيهم سنة واحد، وجمال مثلا نقولوا استوردهم من مكان معين وفيهم سنامان، كل ماذا؟ كل واحد. فجنس البقري يضم بعضهم إلى بعض، عنده الجاموس وعنده البقر. الجاموس ممكن احنا نعرفه في الميسر والعراق والهند، كاين الجاموس مفهوم. اذا كان عنده جاموس وبقر يضمها لانه نوع واحد، عنده المعيز والكباش يضمهم كاع غاني، يضمهم المعيز والكباش يضمهم مفهوم. الابل ذات السنام مع الابل ذات السنامين، الابل حمراء مع بيضاء مع سوداء، كاع يجمع. لكن هل يجمع بين الشياهي وبين البقر؟ عنده 20 بقرة وعنده 39 شاة، هل يزكي؟ أقولون يشطفهم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الباب أولا متفق عليه من حيث الجملة، ثانيا لأن القضية توقفية. شوف نضربوا مثال، اللي عنده من 40 حتى 120 شحال يخرج؟ يخرج واحد، صح؟ يخرج واحد. وكي يولوا عنده 200 شحال يخرج؟ اثنين. منطقيا كان الاصل لازم يكون عنده 240، صح ولا لا؟ ومن بعد كي يولي 360 يخرج ثلاثة، ومن بعد كي يولي 440 يخرج أربعة. لكن احنا لا، فدل هذا على أن هنا على أن الأمر حكمته عند الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر له علاقة بالنسب. كما الذهب في قيمة حبين، فلذلك فلا تضم البقر إلى الإبل، ولا الإبل إلى البقر، ولا الشياه إلى البقر، ولا إلى غيره. لا تضم، لازم كل وحدة فيهم تبلغ النصاب، ولا يكمل النصاب بعضه. أما الفضل على الفضة قلنا نضمها للذهب، دراهم نضمهم للذهب، وهكذا. لذلك قال رحمه الله تعالى: ويجمع الضأن والمعز في الزكاة. أيوة، لأن الضأن والمعز قلنا فصيلة الشياة، الغنم، الجواميس والبقر والبغت والعرب، هذه كلها أنواع من الإبل والبقر. وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالزوية، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عن الزكاة. قرأت المحشية أشار إلى فائدة طيبة. العراق. قال العراق هي الإبل العربية ذات السنم الواحد، لم يبين المصنف صفة الجمعي، وهي إن وجدت واحدة. الآن هذه حاجة أخرى، تساوي النوعان مثلا يقولون في تساوي، أو يقولون في الغمين، إما أن يتساويا، وإما أن يكون أحدهما أكثر من الآخر. إذا تساويت تدي بالنسبة لحد ونسبة لحد. عندك مثلا 20 كبش و 20 معز، مفهوم؟ لا ندير عدد أخرى. عندك 200، 100 معزة و 100 كبش، تخرج حال زوج، مفهوم؟ زوج. فتخرج معزة وتخرج كبش، وكان يكون عندك 150 كبش و50 معزة تخرج زوج زوج 12 قالوا نتابعوا الأكثر. هذا هو المشروع، وهو أننا نأخذ ندوز شكباش ما فيه تفاصيل كثيرة كده. هذا هو المشروع في المدينة. ثم قال وكل خليطين فإنهما يتراكان بينهما بالسوية، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول. فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك. وش معنى الخليطة؟ ممكن إحنا ما على بالك يرعى وكذا ويخاطب الناس المغنيين يعرف. بعض الأحيان مثلاً أنا عندي ما عنديش عندي مثلاً 50 كبش وصاحبي عنده 50 كبش، هو عنده 50 وأنا عندي 50، وكان نخلص راعي وهو يخلص راعي ونخلصه مثلاً إصطب وكذا، ممكن تسقى منه هو يخلص واحد وأنا نخلص واحد إصطب نخلصونا 3 ملايين وهو 3 ملايين، مش نديره إحنا؟ قال يا ودي نشاركه في الإصطب ونقوله هذا نخلصه مثلاً نكروه بربع ملايين ونص، الراعي هذا كان يدي من عندي مليون ويدي من عنده مليون، نقول له ياخذ لي الكباش بتاعي مع الكباش تاعه ونقول له نعطوا له زعما مليون و200، مفهوم؟ فاجتمعنا لاجل ماذا؟ لاجل الارتفاق باش نخفوا على روحنا. فكل اجتماع بين صاحبي مال اللي هي المواشي لاجل الارتفاق، ماشي باش يبيعوا ويشري، لاجل ماذا؟ الارتفاق. باش يديروا راعي واحد باش يساهم باش يتواصلوا معاه باش ممكن يكون يسجر ممكن يديروا زوج يتسقى منهم وهكذا، فاجتماع ماذا؟ لأجل باش يخفوا على روحهم، فنسميهم خليطين. فهم سموهم ماذا؟ خليطين. يرعاوا كيف كيف، معناها الراعي تاعهم واحد والماء تاعهم وين يشربوا واحد وين يباتوا واحد، فهم هذه الأمور قاعد يشتركوا فيها ولو في أكثرها. فهم في هذه الحال نسموهم في الشريعة خليطين، لهم أحكام، لهم أحكام. الحكم الأول وهو قال المؤلف يترعى الدال بينهما بالسوية. نضربوا مثال باش توضح. إنسان عنده 40 شاة وواحد عنده 80، واحد عنده 80 شحال يخرجوا؟ يقول له كلي ماذا؟ كلي واحد كمالك واحد، هذا عنده 40 وهذا عنده 80 شحال يقول له؟ 120 شحال يخرجوا؟ كبش واحد. بس حالك صاحب 80 صاحب 80 شحال عنده؟ ثلثين، والاخر عنده ثلث، مفهوم؟ يا إما هذا يخرج كبش يقول له اعطيني قيمته وش عليك، ولا هذا يخرج الكبش يقول له اعطيني قيمة. مثلا الكبش يتباع بست ملايين ماشي، وما عندهم 120 كبش لازم يخرجوا كبش، الكبش يتباع ست ملايين، هذاك الإنسان اللي عنده 80 هو خرج الكبش زكاه، مفهوم؟ شحال يعطينه له؟ يعطينه 2 ملايين. عكسوه لو كان مول 40 هو اللي يخرج الكبش، قال أنا نخرج الكبش، مول 80 هو اللي يعطي له 4 ملايين، مفهوم؟ فيتراداني بينهما بالسوية على حسب ماذا؟ على حسب ماذا؟ مفهوم؟ هذاك اللي عنده لو كان يكون عنده 39، هذاك عنده 39 والاخر عنده 80 شحال يخرج؟ يخرج واحد صح ولا لا؟ يخرج شحال؟ واحد. صح هذاك مول 39 كملوا النصاب أنا ما يخرج الأخر يخرج يرتفق معه صحة النصاب ما بلغش النصاب، فلذلك قال ولا زكاة على من لم تبلغ حصته أو حصته عدد الزكاة، كي تبلغ 40 يخرج مع الأخر ما بلغش ما يخرجش معه ما قلتش معه. وهذا هذا الشيء في بعض الأحيان يساعدهم وفي بعض الأحيان ما يساعدهمش، بعض الأحيان يساعدهم بعض الأحيان ما يساعدهمش. مثلا ممكن نتصور احنا مثلا ان واحد عنده كباش، واحد عنده 100 والاخر عنده 100، شحال يخرج؟ شحال يخرج؟ يخرجوا زوج، قلنا من 121 وخا يخرجوا؟ يخرجوا اثنين، صح ولا لا؟ لو كان هذا يخرج واحد وهذا يخرج واحد. واحد هذا عنده 100 وهذا عنده 100. شحال يخرج؟ واحد. لو كان هذا عنده 100 وزوج وهذا عنده 100 وزوج، شحال يولد؟ واحد. 204. 204 شحال يخرج؟ 204 ثلاثة، صح ولا لا؟ بصح لو كانوا يتقسموا، هذا يخرج واحد، هذا يخرج واحد، هي كانت ثلاثة، كي يجمل اجتمعوا ولا يخرج هذا واحد طونس وهذا واحد طونس. في بعض الأحيان تساعدهم وفي بعض الأحيان ما تساعدهمش، لكن وين يتساعدوا هما؟ في الارتفاع، معناها كي راهم يخلصوا الكلى كيف كيف، والراعي كيف كيف، والماء كيف كيف، هذا راهي قد تطولوا عليهم في بعض الأحيان، قد تخففوا، قد تخففوا عليهم. متى يقعون في المحظور؟ كي يتحايلوا مثلا زوج صحاب متشاركين، هذا عنده 110 وهذا عنده 110، هذا شحال لازم يخرجوا؟ يضموهم، شحال يولوا؟ 220، شحال يخرجوا؟ يخرجوا ثلاثة. هكذا اسمع باللي قال لك راهم جاي يرفدوا لنا الزكاة، قال اسمع روح دي الكباش تاعك وانا ندي الكباش تاعي، كش ما نبيع انا منا خمسة ونبيع منا خمسة باش ما نزكوش، لاخاطش تهبط لهم. فهم يتفارقوا باش يولي هذا عنده كبش وهذا عنده كبش. هنا لا لا، هنا يعاملون بنقيض قصدهما، فيجب عليهم ماذا؟ إخراج ما وجب عليهم. لذلك يقول المؤلف: ولا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فهم يفرقوهم باش ما يصدقوش ولا باش تنقص، ولا يجمعوهم باش تنقص ولا باش. كذلك زوج صحاب مثلا، زوج صحاب قال اسمع باش ما تخرجناش بزاف زكاة هاد المرة، يعني نجتمعوا معاه. وكذلك ماذا يعاملون؟ يعاملون بنقيض تصويرهم. تفضل. قال: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر، ولا الفصلان في الإبل وتعد عليه. عجاجيل جمع عجلين، والفصاصير جمع فصيل، وهو صغار العجاجيل صغار البقر العجل، والفصيل صغير صغير الإبل. فالأصل أن الزكاة تؤخذ من ماذا؟ من الفصل. الإسلام يأمر بالعدل. من الفصل شحال الفصل؟ 8. ما بقاش هاد الصفحة. العجاجيل والفصل الوسط. الأصل أن الزكاة تؤخذ من الوسط، فيراعى حق الغني ويراعى حق الفقير، صح ولا لا؟ يراعى حق الفقير. والإسلام أمر بالعدل، وبالتالي فلا نأخذ من الغني كرائم ماله، النفيس من ماله، كما أننا لا نأخذ منهم الرديء من ماله. الأول مراعاة لحق الغني، والثاني مراعاة لحق الفقير، إلا في حالة استثنائية. بالنسبة للغني إذا هو تطوع، قال يا ولدي انت عليك كذا وذا، قلت والله غير زيدت الفهم، فكأنه ماذا؟ تطوع. بالنسبة للفقير هل نأخذ الرديء؟ فاقع ناخذ ولا لا؟ ناخذ. عندك كبش لازم يخرجوا مثلا مولاه، ماشي؟ كاين كبش مقران شباب هكايا، ممكن مثلا يتباع بست ملايين، وكبش ممكن معيوب لكن ماذا؟ يتباع بخمس ملايين، اقل منه بصح شغل الفرد اللحم كبير فيه اللحم بزاف. فقال اذا كان ذا لحمين ويكون أحب للفقراء، ما نمد هذا لكثير اللحم. فإذا كانت المصلحة في أنه ناخده ممكن أقل من الوسط لتكون فيه فائدة للفقراء، إحنا لماذا جنبنا الفقراء أخذ الرادي؟ ما لهم فيه حق، لهم فيه ماذا؟ فيه منفعة. إذا كانت منفعة أخرى هي أحسن بالنسبة إليه، هذا فيجوز ماذا؟ أن نأخذ ما هو أدنى من الوسط. فإذا يستثنى في حال الغنى أو في حال الغني أن نأخذ ماذا؟ الجيدة إذا هو تطوع، ويستثنى في حال الفقير أن نأخذ الأرداء أو ممكن أقل من الوسط. الوسط إذا كان فيه النفع النفع بنسبته لي. مثلا عندك كبش يتباع كبش مليح ويتباع مثلا ب6 ملايين وطهرت لا موطات على الكباش قال لك اللي فيه القرون وكحل وكذا وبدا يتباع ب7 ملايين هو ممكن قل من هذا في الحجم ممكن هنا المخري راعي قال لا كي يبيعونه ب7 ملايين احض للفقراء رغم انه هذاك افضل منه فترجع الى من؟ ترجع الى الانسان اللي ياخذ الزكاه ولا يعرف المصلحه المصلحه بشرط ان تكون المصلحه للمصلحه ثم المؤلف الان يعدد هذه الامور اللي ما تخرجهاش لانها دون المتوسط او لانها فوق المتوسط من نفيس مال الناس او مما يتشوفون منفعته في الحال او في المال مفهوم فقال ولا تخرجوا ولا يؤخذ تيس ولا هريمة ولا الماخذ ولا قبل ولا تؤخذ ولا تؤخذ العجاجيل خلاص لنا الشرط قال ولا تؤخذ في الصدقة السخنة هي الصغيرة اللي هي دون السن اللي قلناه الفوق السن إذا كانت في الكباش أقل من سنة في الغانم كذا في البقر كذلك لكن الآن كانوا إحنا نحسب إحنا الزكاة على الشخص لقينا عنده 20 غنمة في عمرها 6 شهور و20 غنمة فايتة العام ناخذوا عليه الزكاة ولا لا؟ ناخذوا عليه تجب في حقه الزكاة السخلات لا تؤخذ ولكن تحسب هنا واش قال المؤلف؟ فقال رحمه الله تعالى ولا تؤخذوا في الصدقة السخلة ما تديش منه اللي هي أقل من سنة ولكن تعد على ربي الغانم لكن تحسبها صح إذا دخلت عنده للكوري للإسطبل لقيت عنده أقل من 20 كبش مثلا ولا 30 كبش قل من إنسان وجاء عطاها قال لي يا ودي أنا عندي 40 هكذا قال لا هذه لا تؤخذ لماذا؟ لأن سنها أقل بصح تحسبها تدخل في النصاب ولكن لا تكون هي ماذا؟ هي التي تصدق بها وكذلك بالنسبة للعجاجيل اللي هي الصغيرة تاع البقر وكذلك للفصلان اللي هي ماذا؟ الفصلان اللي هي صغار الإبل. تفضل. ولا يؤخذ تيس ولا هريمة ولا الماخذ. أيوة التيس المعروف هو ذكر المعز الرادي. ذكر المعز الرادي إلى يؤخذ منك. ولا هريمة. ولا الهريمة وهي الغنم وكذا تكون ماذا كبيرة السن وهزيلة. ولا الماخذ. والماخذ تكون حامل عليها. تديله حامل والله الحامل ممكن راح تجيب له وتديها له كل اللي ديت له ماذا؟ اللي ديت له زوج قالوا سواء كان حملها في البداية أو في النهاية أو في النهاية نعم ممكن تكون تاع شهر ممكن تكون تاع شهر إذا كنت كلها ماذا كلها سواسية أنا مادام حامل ما تديهاش قال الماخذ ولا فحل الغنم الفحل شغل قليل في الكباش دقيقتين الفحل قليل مفهوم فهو الذي ماذا؟ فهو الذي يستعمل للنزو على الإناث حتى تلد كذلك لا تأخذه لفائدته ولا شاة العلف كاين شاة مثلا إنسان عنده وليمة واحد الشاة هكذا راهو غير كبر فيها باش يجوز فيها الوليمة جات على الزكاة قالوا يا ولدي نخرج أعطيني هذيك فأنا يقول له مثلا يا ولدي عندي عرس راني عندي وليمة راني نعلف فيها باش تسمعني فكذلك لا يأخذها قال ولا شاة العلف وهي التي تسمن للأكل ولا التي تربي ولدها لأن وليدها يحتاجها ممكن يتأذى بالمرض ممكن يموت فكأنك ماذا كأنك خسرته ديت الشاة وخسرته لماذا في الهدف من الغنمة هذه اللي راهي تربى تحتاج إما تربح قال ولا خيار أموال الناس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكرائم أموالهم فهم أي النفيس من أموالهم لأنك تضر بالغني إلا إذا هو أحب يعطيها لك هذيك ولا إذا تطوع فشأن آخر قال ولا تفضل ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله هي هنا نكملوا هذا نكملوا جزئيه اللي بعدها خلاص قال ولا يسقط الدين زكاة حبيب ولا تمليل ولا ماشي. هذه تاع الظاهرة والباطنة اللي هضرنا عليها الآن. هذا هو اللي فوق. اللي فوق هذا هو مسألة المشروع بحكم أخذ القيمة من الزكاة. جيت أنت عنده لازم يخرج كبش. مفهوم؟ ممكن هذه احنا في زماننا ممكن ماهيش موجودة. لكن في زمانهم كانت موجودة. فالأمر هو عند فقهائنا المعاصرين ممكن أسهل شوية. جاء قال لك يا ولدي أنا ما نعطيكش كبش، نعطيك 6 ملايين. أعطاك الآن ماذا؟ قيمة. أعطاك قيمة، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ هذا واش 10 ملايين؟ قال ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن. أعطاك مثلا لازم يزكي 20 كبش، قال لك يا ودي ما نعطيكش 20 كبش، هاك هذه الكروسات تسوى قيس 20 كبش. مفهوم؟ فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ مذهب الجمهور أنه لا يجزئ. مفهوم؟ لأن الصدقات بنصابها ومقاديرها التي تخرج ماذا؟ معينة. معين. قالوا لأنها ما الحكمة منها يشوف شكر ما شكر نعمة الأموال، لأنه إحنا نشكر الله عز وجل على الأبدان بالصلاة ونشكره على الأموال بالزكاة. قال لك هو الآن هو يزكي شكرين نعمتي، من يعطيك من جنس ماذا؟ من جنس النعمة التي أعطاه الله إياها. نفهم. وبعض العلماء وهم إحنا مثلا الأحناف قال لك يجوز. إذن إحنا قلنا وش قلنا في تعريف النصاب وش قال؟ مقدار هو مقدار قلنا معين، وبعضهم قال هو مقدار، اللي قال معين يقول لك لا معين. والمسألة طويلة بالدلول وأقرب الأقوال ما قرره شيخ الإسلام، وفيه ممكن قريب من قول المالكية أنك إذا أجبرك الحاكم أو ولو لم يجبرك قال الحاكم يا ودي هذا العام ما تخرجونا شباش، خرجونا الدراهم نحتاجوا الدراهم. مفهوم. ففي هذه الحال عند المالكية جائز، لأن حكم الحاكم يرفع ماذا؟ يرفع الخلاف. شيخ الإسلام رحمه الله وهو قول من الحنابلة قالوا يجوز للحاجة والمصلحة، وهذا هو الأقرب خاصة في زمان. فهمت شيء الزكاة ولا تفهمت؟ فهمت يا حبيبي؟ فهمت. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تكون مرحلة أخرى على ما نتصور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في خير العمل وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يغفر لنا أن تكلمنا في حضرة الشيخين. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعكم وأن يجعلكم هداة المهتدين وأن يلهمكم الرشاد والصواب. سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يتوفنا مسلمين لا ينسينا ختامنا وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله.